والواحد دلوقتي من الواحد من الواحد وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَى الْأَرْضِ عليك يا مشيخ محمود. تمام عليك يا مشيخ محمود. الله أكبر. Thank you. الله عليك يا شيخ محمود. ايوه ان شاء الله. الله يزيدك يا شيخ محمود. يا رب يا رب يا رب. Thank you. الله يطلع مصباح يا عم حامد.